Yeah. da chiama. Vai alla terra. No, no, no. Yeah.

قلنا بنفس ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي اجت واضح وهي في الجمعه الاخيره من شهر الصفر.